أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة: الثامن التسليم، وهو واجب في أصح القولين. كان الكلام والبحث في واجبات الصلاة، وصل البحث والكلام في الواجب الثامن من واجبات الصلاة، وهو التسليم. الكلام في وجوب التسليم وعدم وجوب التسليم في الصلاة، هناك اختلاف بين الأصحاب والفقهاء في التسليم، هل هو واجب في الصلاة أو مستحب؟ فقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية والمحمدية وأبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة بالوجوب، يعني التسليم واجب في الصلاة. وقال الشيخان وابن البراج وابن الإدريس وأكثر المتأخرين طبعا بالاستحباب، ولكن المصنف هنا في هذا الكتاب يقول: أصح الأقوال هو القول القائل بوجوب التسليم، فبناء على هذه النظرية لا يخرج المصلي من الصلاة إلا بالتسليم. هناك روايات تدل على الاستحباب، وهناك روايات تدل على الوجوب، وهناك روايات أو تدل على وجوب التسليم والتأسي بالنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأيضا استدلوا الذين قالوا بوجوب التسليم بالقرآن الكريم، ببعض آيات القرآن الكريم. فبناء على كون التسليم مستحب، فيكون آخر أفعال الصلاة هو التشهد، فلا يضر صحة الصلاة الفعل المنافي بعد التشهد وقبل إتمام التسليم. هذا الأمر الأول والبحث الأصلي، البحث الأساسي في التسليم. الآن هناك بحث آخر: كيفية التسليم، أو ما هي العبارة أو الذكر، هل هناك ذكر مخصوص في التسليم، عبارة مخصوصة، كيفية مخصوصة؟ طبعا لكيفية التسليم في الصلاة، لكي يخرج المصلي من الصلاة، هناك اختلاف بين الأصحاب في هذه المسألة. فذهب أكثر الأصحاب والفقهاء إلى تعيين هذه العبارة في التسليم، وهو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه العبارة أو التسليم بهذه الطريقة مخرجة للمصلي من الصلاة. ثم ذكر الشهيد في كتاب البيان أن القدماء من الفقهاء لم يوجب أحدهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. على كل حال، هذا كلام ذكره الشهيد في كتاب البيان. وأما القائل بوجوب التسليم يجعل هذا التسليم يجعلها مستحب، يعني التسليم بهذه الطريقة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يجعلها مستحبة، وكذلك التسليم على الأنبياء والملائكة أيضا هي مستحبة، فهي غير مخرجة للمصلي من الصلاة. ولكن القائل، الشخص الذي يقول بأن التسليم مستحب، فهنا إذا سلم بأي عبارة من هذه العبارات الثلاثة أو بأي كيفية من هذه الكيفيات الثلاث مخرجة للمصلي من الصلاة. على كل حال رأي المصنف في كتبه الثلاثة إلى أن المصلي هو ما يهمنا رأي المصنف في هذا الكتاب إلى أن المصلي في التسليم التسليم واجب إلى أن المصلي مخير مخير بين الصيغتين الصيغة الأولى الصيغة الأولى هو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والصيغة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأي الصيغتين بدأ الصيغة الثانية هي تكون مستحبة بالصيغة الأولى يخرج المصلي من الصلاة على كل حال يظهر من كلام الفاضل أيضا نذكر بعض الأقوال في هذه المسألة يظهر من كلام الفاضل يحيى ابن سعيد في كتاب الجامع وجوب هذه العبارة أو هذا التسليم أو هذه الكيفية حيث قال بوجوب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهي أيضا مخرجة للمصلي من الصلاة هذا رأي الخاص لهذا الشخص ذكرنا طبعا بعض الأقوال لزيادة الفائدة فالكلام في المسألة في مسألة التسليم أو كيفية التسليم أو كيف يخرج المصلي من الصلاة هو أن الخروج من الصلاة بماذا يقع الأظهر أنه يقع بكل من الصيغتين إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإجماع الأمة وإما بصيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين طبعا الأخبار الكثيرة واردة بأن هذه الصيغة أيضا مخرجة للمصلي من الصلاة هذا طبعا المقام الأول الأمر الأول المقام الثاني أو الأمر الثاني أن الواجب على القول بوجوب التسليم أي الصيغتين المعروف والمشهور بين الفقهاء طبعا هو أنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخرجة للمصلي من الصلاة ولكن رأي المصنف هنا المصلي مخير بين الصيغتين إما الأولى فالثانية مستحبة أو الثانية فالأولى مستحبة فبناء على ما تقدم وما قال به المصنف فبناء على هذا الصيغة الثالثة بناء على رأي المصنف الصيغة الثالثة للتسليم وهو التسليم على الأنبياء والأئمة والحفظة فهي مستحبة وأخبار كثيرة تدل على استحباب هذا الأمر أو هذا التسليم هذا ملخص الكلام في كيفية التسليم أو الأمور الواجبة في التسليم الآن نعود إلى عبارة المصنف في الكتاب فيقول المصنف الثامن التسليم وهو واجب في أصح القولين يشير المصنف إلى الخلاف قلنا القول الثاني أيضا مشهور بكون التسليم مستحب على كل حال هذا رأي المصنف وصورته صورة التسليم كيفية التسليم فيقول المصنف وصورته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويقول المصنف وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا يعني بالأول طبعا إذا بدأ بالصيغة الأولى فهي مخرجة للصلاة والثانية مستحبة إذا بدأ بالصيغة الثانية فهي مخرجة للصلاة والأولى مستحبة هذا طبعا الأمور الواجبة بعد ذلك المصنف يشير إلى بعض الأمور المستحبة في التسليم فيقول المصنف والسنة فيه أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه الأمور المستحبة بالتسليم هو أن المنفرد الذي يصلي الصلاة لوحده بدون صلاة جماعة ولا هو إمام صلاة جماعة يسلم تسليمة واحدة باتجاه القبلة، وهذا مذهب الأصحاب ويدل عليه صحيحة عبد الحميد ابن عواض عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإيماء، الإشارة بمؤخر العين إلى جهة اليمين من المصلي، والمؤخر من العين يعني طرفها الذي يلي الصدغ من الرأس بهذه الاتجاه باتجاه اليمين. وهذا التفسير، هذا التفسير بمؤخرة العين يشير بمؤخرة العين المراد بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، يعني يشير إلى طرف العين الذي يلي الصدغ. هذا التفسير طبعا عزاه المصنف في كتاب المعتبر، وقال أنه هذا التفسير فسرها الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، ويؤيد هذا التفسير رواية أبي بصير عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة إلى المنفرد. أما الشخص الذي هو إمام صلاة جماعة، إمام مسجد، إمام حسينية، هو إمام لصلاة الجماعة، فهنا هذا الإمام طبعا يسلم ولكن يشير إلى يمينه بكامل صفحة وجهه، مو بطرف العين، بكامل الوجه، هذا الوجه المعروف المتعارف يشير باتجاه اليمين هكذا. هذا أمر مستحب، وتدل على استحباب هذا الأمر روايات كثيرة. الأمر الثالث هو بالنسبة إلى المأموم. المأموم قالوا أو كما يقول المصنف يسلم تسليمتين. التسليمة الأولى يشير بصفحة وجهه إلى جهة اليمين، ثم إذا كان إلى جهة اليسار من المأموم مأموم آخر أيضا يسلم تسليمة أخرى على جهة اليسار أو إلى يساره بصفحة وجهه أيضا. والمستند في ذلك والدليل في ذلك ما رواه الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السند عن منصور عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ورواية أبي بصير عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا هو الأمور المستحبة في التسليم. نعود إلى عبارة المصنف في الكتاب فيقول: والسنة فيه أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه والإمام بصفحة وجهه والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا. اليمين مستحب، وشمالا إذا كان مأموم آخر على شماله فيسلم تسليمة أخرى بصفحة وجهه إلى يساره. انتهى الكلام من البحث والكلام في الأمور الواجبة في الصلاة. الآن المصنف يذكر الأمور المستحبة في الصلاة، فيقول: الأمور المستحبة في الصلاة هي خمسة. يقول المصنف: الأمر المستحب الأول، وهذا الأمر الأول أو البحث الأول في مندوبات الصلاة ذكرناه في بداية البحث، هناك ذكرناه، ولكن هنا المصنف يشير إلى هذا الأمر فيقول: يستحب على المصلي عندما يريد أن يكبر لكي يدخل إلى الصلاة، هذا طبعا مستحب، أن يكبر ستة تكبيرات ثم تكبيرة واحدة أخرى الأخيرة أو في الأول أو في المنتصف هي الواجبة. تكبيرة واحدة واجبة وستة تكبيرات مستحبة. فيستحب فيستحب على المصلي الذي يصلي الصلاة أن يزيد على التكبير الواجب 6 تكبيرات. وقلنا لا فرق يستطيع أن يجعل تكبير الواجب في أول هذه التكبيرات أو في منتصف هذه التكبيرات أو في الأخير، فمجموع التكبيرات هي 7. طبعا هنا في هذا الكتاب كلام المصنف مطلق، يعني بتعبير آخر المصنف قال التكبيرات 6 هي مستحبة وتكبيرة واحدة هي التكبيرة السابعة هي الواجبة، لم يفرق بين الصلوات الواجبة والصلوات المندوبة، لأن بعض الفقهاء يفرق بين الصلوات المستحبة والصلوات المندوبة، ولكن كلام المصنف هنا مطلق لم يفرق بين الصلوات المستحبة والصلوات الواجبة. طبعا المصنف في كتاب المعتبر هناك صرح بأنه لا يوجد فرق بين الصلوات المستحبة والصلوات الواجبة، وكذلك ابن إدريس في كتاب سرائره، ولكن السيد المرتضى في المسائل المحمدية خص هذا الاستحباب أو هذه التكبيرات 6 المستحبة بالفرائض دون النوافل. هذا قول للسيد المرتضى. هناك قول أيضا للشيخ المفيد، ويقول شيخ المفيد يستحب التوجه في 7 صلوات، هناك يذكر هذه الصلوات. على كل حال هذه التكبيرات 7، تكبيرة واحدة واجبة وستة مستحبة، طبعا المكلف كيفما يكبر هذه التكبيرات 7 التي 1 واجبة و6 مستحبة مجزية، ويحصل على الثواب وكأنه أتى بالأمر الاستحبابي. ولكن المصنف هنا في هذا الكتاب يذكر كيفية خاصة، يعني مستحب على المصلي عندما يريد أن يتوجه 7 تكبيرات، تكبيرة واجبة و6 مستحبة، هنا مستحب أن يتبع هذه الطريقة. طبعا المصنف يقول بين هذه التكبيرات 7 هناك 3 أماكن تدعو أو 3 أدعية، فهنا المصنف يقول المستحب هذا المصلي يكبر 3 مرات ثم يدعو ثم يكبر 2 ثم يدعو ثم يكبر 2 ثم يكبر 2 ويتوجه إلى الصلاة. وقلنا كيفما يكبر المصلي هذه التكبيرات 7 مجزية، يجعل الواجب التكبير الواجب في أول هذه التكبيرات 7 أو في وسط هذه التكبيرات 7 أو في الأخير مجزية، ولكن مستحب أن يتبع هذه الطريقة. وهذه الطريقة مذكورة في حسنة الكليني عن الحلب عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في الأمر الاستحباب الأول في الصلاة. فيقول المصنف ومندوبات الصلاة 5: الأول التوجه 7 تكبيرات، تكبيرة واحدة واجبة و6 مستحبة، 1 منها الواجبة وبينها 3 أدعية. 3 أدعية قلنا هذه طريقة مخصوصة مذكورة في حسنة الكلين عن الحلبي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. يكبر 3 ثم يدعو و2 ثم يدعو ثم 2 ويتوجه إلى الصلاة ويستفتح في الصلاة ويبدأ بالصلاة. هذا الأمر الاستحباب الأول. الأمر الاستحباب الثاني كما يذكر المصنف في هذا الكتاب، حيث يقول الثاني القنوت في كل ثانية قبل الركوع إلا في الجمعة، فإنه في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع. من الأمور المستحبة في الصلاة هي القنوت. القنوت لغة بمعنى الطاعة وبمعنى السكون وبمعنى الدعاء وبمعنى القيام في الصلاة وبمعنى الإمساك عن الكلام كما ذكر في القاموس، ولكن المراد به هنا في هذا البحث ذكر مخصوص في موضع مخصوص من الصلاة. ثم بعد ذلك وقع الاختلاف بين الأصحاب في حكم القنوت، ذهب الأكثر إلى استحبابه، استحباب القنوت، وقال ابن بابوي في كتابه: والقنوت سنة واجبة، من تركه عمدا أطاع أعاده، ونحو هذا الكلام قال به ابن أبي عقيل. وتدل على استحباب القنوت في الصلاة روايات كثيرة جدا، منها صحيحة صفوان الجمال عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مستحب للمصلي عندما يريد أن يدعو في القنوت، مستحب له إما أن يدعو بالأذكار المروية المأثورة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وإلا فبما شاء من الأدعية. وأقل الدعاء في القنوت ثلاث تسبيحات، ولكن الأفضل ما يقال في القنوت الدعاء المأثور عن النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام وعن الأئمة. طبعا هذا أفضل. في بعض كتبه الشيخ يذكر هناك، وأكثر الأصحاب يذكر هذا الأمر، أن الأفضل ما يقال في القنوت كلمات الفرج. وصورة كلمات الفرج هي هذه: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما فيهن وبينهن، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. هذا هو المشهور. نعيد مرة أخرى كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وبينهن، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. هذه الصورة هي المشهورة، ولكن شيخ المفيد وجمع من الأصحاب أضافوا هذه الجملة قبل التحميد، قبل الجملة الأخيرة، قبل هذه الجملة والحمد لله رب العالمين، قبل هذه الجملة يضيف هذه الجملة: والسلام على المرسلين. على كل حال، يجوز الدعاء في القنوت بما سنح للمصلي من الدين والدنيا، ويدل على هذا الأمر على أنه يجوز أن يدعو بما شاء لأمر الدنيا، لأمر الدين والدنيا، يدل على هذا الأمر صحيحة إسماعيل ابن الفضل عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصحيحة الحلبي، وصحيحة الحلبي أيضا عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فالقنوت في الصلاة هي مرة واحدة، هي مرة واحدة في الركعة الثانية قبل الركوع. هذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء. ولكن في صلاة الجمعة من ظهر يوم الجمعة هناك خلاف. المشهور بين الفقهاء والأصحاب أن صلاة الجمعة فيها قنوتان: في الأولى، في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع. هذا هو المشهور. ولكن هناك رأي للشيخ المفيد وجمع من الأصحاب أن عدد القنوت في صلاة الجمعة هي واحدة في الركعة الأولى قبل الركوع. لكل قول من هذه الأقوال دليله الخاص. ما يهمنا هو رأي المصنف. المصنف ماذا يقول؟ والظاهر المصنف أنه يقول في صلاة الجمعة هناك قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وقنوت في الركعة الثانية بعد الركوع. وفي الأخير يشير إلى هذه المسألة أن هذه المسألة طبعا هو المعروف، هذا مذهب الأصحاب والفقهاء، والمعروف بين الفقهاء من نسي القنوت في موضعه في محله وتذكره فيما بعد يستطيع أن يتدارك هذا القنوت بعد الركوع، يستطيع أن يتدارك ويحصل على الثواب. هذا هو المعروف بين الفقهاء والمشهور بين الفقهاء، ولم يخالف هذا المذهب أحد، ويدل على هذا الأمر روايات كثيرة. نرجع إلى عبارة المصنف، فالمصنف يقول: الثاني القنوت في كل ثانية، يعني في الركعة الثانية قبل الركوع، إلا في صلاة الجمعة فإنه في الأولى، يعني في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية يعني ركعة الثانية بعد الركوع، ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.